في الواقع هذه العلاقة التي تكون قبل الزواج بين رجل وامرأة هي علاقة ناقصة، والمحبة التي تنبني عليها محبة ناقصة، لأنك أنت لا تعيش مع الطرف الآخر فتعرفه من كل وجه، والعلاقة يسيطر عليها شبق الشباب وإلى آخره. بيد أن المحبة التي تأتي مع الزواج هي محبة التي قال الله عز وجل فيها، وصفها الله عز وجل بالمودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، ليس فقط شبق، مودة ورحمة. هي محبة ناضجة تماما وكاملة، لأنك تعرف الطرف الآخر، تعيش معه بحسناته بعيوبه، أنت نفسك تغير من نفسك استفادة منه، وهو الطرف الآخر يغير من نفسه استفادة منك. أصلا مسألة الصورة التي يخدع بها الرومانسيون الناس، أنه يعني حتى العلاقات دائما لا تبدأ بصورة منطقية عندهم، تبدأ بنظرات ثم فجأة يتفاجأ الطرفان أنهما كل واحد منهما هام بالآخر، وأنه حب أعمى، وأنه ثم يأتون إلى هذه العلاقة المنطقية التي تكون بين الرجل والمرأة، ومن الهم المشترك ومن المنفعة المشتركة. يعني المرأة تكون سببا في سعادة الرجل، والرجل يكون سببا في سعادة المرأة وارتياحها النفسي، ويكون بينهما هم مشترك، ويكون بينهما أولاد. هذه محبة ناضجة وتزداد يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم. الجيل السابق الذي كانت حالات الطلاق فيه أقل وحالات الخصام فيه أقل، كان يفهم هذا ويقنع به. أما الجيل الجديد فتم إيهامه من خلال هذه المنظومة الإعلامية الرومانسية أنك ترى حالتك مشوهة، وأنت إنسان ناقص ما دام لم تعش حالة حب. حالة حب بالنطاق الرومانسي هذا، فترتب على هذا عدة أمور. أولها تبرير الخيانة، الخائن أو الخائنة دائما يسعى كنوع من الدفاع النفسي تجاه نفسه، لأن الخيانة قذارة وحقارة، والإنسان إذا كان فيه بقايا خير يحتقر نفسه، فيحاول أن يدافع نفسيا أمام نفسه بأن يبرز بشكل مستمر عيوب الشخص المخون ذكرا كان أو أنثى، يركز على عيوبه حتى يبرر لنفسه ما وقع منه، أنه كيت وكيت وكيت. في السياقات الرومانسية، في سياقات الناس المتأثرين بالرومانسية، ممكن تكون المرأة أو الرجل الطرف الآخر لا يوجد فيه أي إشكال، إنسان مؤدي لعموم واجباته الزوجية، وفيه من العيوب ما لا يخلو منه بشر، ويكون مجرد كونه ليس رومانسيا، يعني لا يحسن الكلام الجميل بشكل مستمر، والخوض الرومانسي وإهداء الورود وإلى آخره. من الناس من لا يحسن هذا، لكنه إنسان طيب ومحترم ويحسن، ومنطقه طيب وطريقته طيبة. ومنهم من يعني يرى أن الاستمرارية بمثل هذا الأمر سماجة وملل، يمل منه، لكن بطبيعة النساء كثير منهم لا تمل، يعني تكون مثل الطفل اللي لو لعبت اللعبة ما تعرف تخلص منه، يريدها مرة أخرى. خصوصا مع، يعني أنا أتكلم عن النساء المتخرجات تحت ضغط هذه المنظومة الإعلامية. طيب، فتجد تبرر المرأة مثلا، ممكن تبرر لنفسها الخيانة بأن الرجل ليس رومانسيا، أو مثلا بعض الرجال يكون يعني غضوب وأن يكون كذا، لكن إنسان طيب لا يؤذي، إنسان تحصل منه منافع كثيرة، ينفق وكذا ويعف وإلى آخره، لكن الإنسان بطبيعته ليس كأولئك الذين في المسلسلات الذين هم أنفسهم ربما في بيوتهم، ليسوا كذلك. هذه صورة خيالية رسمتها ريشة كاتب، ليست حقيقية. ومع ذلك تصدق أنها صورة حقيقية، ثم بعد ذلك حين لا تجدها تبدأ تبحث عنها خارجا.